إياهم فنجعل بينه وبين كان ضمير شاهد. والتقدير بما كان هو عطية يعني بما كان هو إياهم عطيته أول. طيب هل هناك وجه آخر في البيت؟ الآن عرفنا أن فيه هذا التعقيد أن تجعل ضمير الشاهد، هل هناك وجه آخر؟ على القاعدة التي دائما تذكرونها وهي أنها ما كان أسهل طيب لما رأينا الأسهل نقدمه على طيب ما هو الرأي الأسهل؟ هذا نستفيد منه الآن أنه إيش؟ أنا أعرف أن الأسهل إيش؟ طيب ما هو الأسهل الآن؟ أعطي الأسهل يجوز أن يلي معمول الخبر العامل صح. طيب ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، ما خير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثم. طيب وهذا ما فيه إثم. طيب نعم لا نريد كلام مالك شرح كلام مالك. طيب مررت بزيد كان الفاضل افصل العبارة مررت بزيد كان الفاضل هل هي زائدة الآن؟ عاملة. والفاضلة خبرة واسمها مستتر كان هو الفاضلة. طيب مررت بزيد كان الفاضل هذه زائدة والفاضل صفة لزيد صحيح؟ طيب هل تزاد كان بلفظ المضارع عبد الله؟ لأنه قال تزاد كان. طيب والصحيح أنها تزاد. هل لك أن تعطينا شاهدا؟ صحيح. طيب يقول ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر. ما الذي يحذفون؟ يحذفون كان واسمع. نعم مثل ما انت لا اما انت لا لا يحذفونها ويبقون الخبر. الناس مجزيون بأعمالهم إن خير خير وإن شر شر. وش المحذوف الآن؟ المحذوف كان وش التقدير؟ إن كان هو إن كان خير خير والاسم ضمير إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم. طيب لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من هذا وأسهل وأوضح؟ هل التمس ولو خاتم ولو خاتم قوله خاضر التمس ولو خاتم صحيح ولو كان المتمس خاتم صحيح. طيب هل تزاد بغير لفظ الماضي حقيقي؟ نعم. هل تحذف قصدي هل تحذف هل تحذف بغير لفظ الماضي؟ مثل قوله تعالى له خيرا لكم. نعم له خيرا لكم. احسنت. ولا تقولوا ثلاثه